ላኪን በፍቅር በመስማማት በመተዛዘን በመዋደድ በመግባባት እስከ ዕለተ ሞታችሁ አብራችሁ ያስቆያችሁ ነው ምለው። እሺ ወደ ተፍሲራችን እንሄድ። እንግዲህ يقول سبحانه وتعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون بلو يجمرال. እንግዲህ አያቶቹ ግልጽ ናቸው፣ ብዙ ጊዜም አላጠፋም፣ ምክንያቱም ግልጽ ናቸው። ቁል ተዓለው እናንተ ሙሽሪኮች፣ የመካ ሙሽሪኮች ማለት ነው። እናንተ እስቲ ነው ወደ እኔ ነውና እስቲ ልንገራችሁ፣ አላህ የከለከለው ነገር ልንገርህ። አንዱ አልሽርክ ቢላህ ሐረመ ረብኩም አላ ትሽሪኩ ቢሂ፣ አንድ ሽርክ ቢላህ። ሁለተኛ አባትና እናትን እንትን መበደል ወይም ዕቁቅ ማረግ ያኒ ማዕስያ ማረግ፣ አባትን እናትን እንድታከብር አዞናል፣ እነሱም በማዕስያ እንትን ማረግ ደግሞ በጣም ክልክል ነው። ሁለት ሶስተኛ ላ ተቅትሉ አውላደኩም፣ ልጆቻችሁን አትግደሉ። በሆድ በእናታቸው ሆድ እያሉ በማስወረድ ይሁን ከተወለዱ በመግደል ይሁን አትግደሉ። ጠይብ ከዛ ቀጥሎ ወላ ተቅረቡ ልፈዋሒሸ ማ ظሀረ ሚንሃ ወማ በጠን፣ ያዕኒ እነዚህ መጥፎ ቆሻሻ ነገሮች በላዩም በውጭ በውስጡም በምስጢርም በጋህድም አታርጉ ይላል። ጠይብ ከዛ ቀጥሎ ይላል ወላ ተቅትሉ ነፍስ አለቲ ሐረመ ላሁ ኢላ ቢልሐቅ፣ አንድ የሙስሊም ነፍስ ያዕኒ አለ ሐቅ እንዳትገድሉ፣ አንዲት ጠብታ ደምም እንዳይፈስ አለይኩም ወሳኩም። አሁን ባሉት አያቶች ወንድሞች ከመቶ አምሳ አንድ ጀምሮ እስከ መጨረሻ አለ አላህ ስብሓነ ተዓላ ወሳኩም ወሳኩም ወሳኩም ያበዛል። ተውሲያ አመረኩም ማለት ነው። እና እስቲ እንጀምር ተፍሲሩ። የቁል ስብሓነ ተዓላ ያኒ ሌሎቹ ግልጽ ሆነው ወላ ተቅረቡ ልፈዋሒሸ ማ ظሀረ ሚንሃ ወማ በጠን። ማ ظሀረ ሚንሃ ወማ በጠን ምን ማለት ነው? መጥፎ ስራ እንደ ዚና፣ እንደ ስርቆት፣ እንደምን እንደምን ያኔ ትላልቆቹ ስሕር ምናምን የተባለ ነገር እንትን አታረጉ። ያኔ ፋሕሻ ወንድሞች፣ አንድ ነገር ልንገራችሁ። አብዛኛው ጊዜ በቁርአን ፋሕሻ የሚለው ነገር 90% ወደ ዚና ነው የሚያደላው። ፋሕሻ ማለት ዚናና የዚና ጎረቤቶች የሆኑ መጥፎ ነገሮች። ስለዚህ ማ ظሀረ ሚንሃ ወማ በጠን ፈማ ሁወ ማ ظሀረ አውቀናል፣ ዚና እንትን ነው። ወማ በጠን ምንድን ነው? ወማ በጠን ምንድን ነው ብለን ብንጠይቅ የሚገርማችሁ ነገር ቁረይሾች አንድ ባህል ነበራቸው። እንግዲህ ይህን የእነሱን ባህል ካላወቅን ተፍሲሩን ልናውቅ አንችልም። ባህሉ ምን ነበር? ራሳቸው የፈጠሩት ባህል ነው። ካነ አህል ልጃሂልያ የስተቅቢሑነ ዚና ፊ ልዓላንያ ወላ የረውነ ብሂ በእሰን ፊ ስር። ጃሂሎች ቁረሽ ጃሂሎች ምን ይላሉ? ዚና እኮ በግልጽ ከሆነ አንድ ሴት ቤት ከፍታ ነው ዚና አድርጉልኝ፣ ወይም ደግሞ ያኒ ሰው እያያት ዚና ማድረግ እሱ ክልክል ነው አሉ። በምስጢር ሰው ሳያየህ ግን ዚና ማድረግ ጥሩ ነው፣ ምንም መጥፎ አይደለም የሚል በዚህ አይነት ይካሄዱ ነበር። በዚህ አይነት ይሄዱ ነበር ቁረይሾቹ። አላህ ምን አለ? ማ ظሀረ ወማ በጠን ያዕኒ ሐረመ አላሁ ተዓላ ዚና ፊ ልዓላንያ ወዚና ፊ ስር። ዚና የተባለው ተደብቀህ በቤት ይሁን ሰው እያየህ ይሁን ወይም አንድ ሴት ቤት ከፍታ ይሁን ወላ ምናምን ቢሆን በሙሉ እንደ ሐራም እንደሆነ አላህ ስብሓነ ተዓላ ገለጸ ማለት ነው። ኢዘን ወላ ተቅረብ ፈዋሒሽ ማለት እንዳልኳችሁ ወደ ዚናና ወደ ብልግና ያደላ ቃል ነው። ማ ظሀረ ሚንሃ በግልጽ ቢሆንም ወማ በጠን በስር በድብቅ ቢሆንም ዚና የተባለው ክልክል ነው አላቸው። ጠይብ ከዛ ቀጠለ ወላ ተቅትሉ ነፍስ አለቲ ሐረመ ላሁ ኢላ ቢልሐቅ፣ አንዲት ነፍስ እዚ ላይ ሙስሊም አላለም፣ ሙእሚን አላለም፣ ካፍርም አላለም። አላህ አይ ነፍስ የሙስሊም ነፍስ፣ የካፍር ነፍስ፣ የፈለገውን ነፍስ ከተባለች አላ ሐቅ መግደልዋ በጣም ከባድ እንትን ነው ولا تقتلوا النفس مش مسلمه نفس التي حرم الله الا بالحق حرم الله تعالى قتل المؤمن والمعاهد الا بالحق عند مسلم عند مؤمن مجدل كباد وانجل نو عند معاهد لك يا مسلمين حق الله معاهد معرف منه كريستيان ويهود ومكافر ليهون يشلال كريستيان ليهون يشلال جن በእስላም በእስላሞች ተጠግቶ አማን ሰላም ወስዶ በእስላም መንግስት ተጠግቶ የሚኖር ሰው ነው አኒ ቃል ኪዳን ገብተውለት እዚህ በሰላም ኑር አንድ ሰው የሚቀርብ የለም ተብሎ በሃይማኖቱ ቢሆንም ይኖራል ይሄን ሰውየው መግደል እስላም መግደል ሁለቱም አንድ ነው ከነጋ አላችሁ ወንድሞች ዝም ብለ ክርስቲያን ነው ይሁድ ነው ካፍር ነው ብሎ አይገደልም መፍታለው ደሙ የተከበረ ነው ኢላ አን ይኩን ሙጃሂድ او ሙዓንድ ጦርነት ከተከፈተ ግን ይሁድ አይልም ክርስቲያን አይልም ከሃዲ አይልም በጦርነት የመጣ ፊት ለፊት ትገለዋለህ ላኪን ባንተ መንግስት ወይም ባንተ አገር ተጠግቶ በሰላም ለመኖር እጅ የሰጠ ሰው ክብር አለው ማለት ነው إلا بما يبيح قتله يعني عنده حق مسرت عند قران والسنه مسرت يمجدلبت مكنيات كمتى تغلو الله اسلامم دزيه نو طيب نبياتنا صلى الله عليه وسلم منالو عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ تمركته لا يحل دم امرئ مسلم يشهد اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى الثلاثة عند مسلم دمو يتكبرنو يعني بسوست مكنيات كان هوني بما نم نقر لقدلا يتشلم سدبن لتقدلوا تتشلم متان لتقدلوا تتشلم بيتي أكاتل لتقدلوا تتشلم ليلا فردالو يهنقر ليلا حقالو سوست كسوست عند نقر كادر رققن عند مسلم يقدلا منالو نبياتشن الثيب الزاني አግብቶ ዚና ያደረገ ይገደላል በቁርአን በሱና የተረጋገጠለትና جميع العلماء يتسمعون به አግብቶ ቢፈታም ወንድሞች አግብቶ ቢፈታም ሚስት ባትኖረውም ግን አግብቷል ከሚስቱ ቢኖር ከሚስቱ ባይኖር ዚና ካደረገና በአራት ምስክር ከተረጋገጠለት ወይም እሱ ካመነበት ወይም እሷ ለምሷ እሷ ካረገዘች እና የዚና ነው ከተባለ ትገደላለች እሱም ይገደላል ሁለተኛ النفس بالنفس ሰው የገደለ ይገደላል ነፍስ ያጠፋ ነፍሱ ትጠፋለች النفس بالنفس ማለት ሰው አለምንም ምክንያት የገደለ ይገደላል ሌላ እንትን የለውም ይሄ አውሮፓና አሜሪካ የሚያደርጉት ያኒ 25 ይርስ ተፈርደዋል ለዘል ዓለም ታስረዋል ምናምን የሚለው በሽርዓችን አይሄድም ይሄ ነገር ምክንያቱም የተገደለው ቤተሰቦች አይተኙም 100 አመት ብትፈርደው ደሙ ፈሰዋል እዛ ደም ያፈሰሰ ደሙ መፍሰስ አለበት ይሄ ነው ያላህ ህግ ሁለት ሆኖ አይደለም ሶስተኛ አታሪኩ ሊዲኒሂ ሙርተድ አልሙፋሪቁ ለልጀማዓ ሁለቱም ናቸው እነዚህ ሁለት ናቸው ወንድሞች ዲኑ ትቶ ወደ ሌላ ሃይማኖት የገባ ከዲኑ ወጥቶ ወደ ሌላ ሃይማኖት የገባ ወይም የከፈረ እሺ ይሄ አንድ ወይም ደግሞ ጀማዓተ ሙስሊሚን ባንድ አብረው ባንድ ልብ ባንድ ተግባር የተስማሙበት ወንድሞች ወደ ኋላ አላህ ሱብሃነ ተዓላ 150 አያ ከአንደኛው አያ እስከ 150 አያ كان يتكلم في التوحيد فقط يا الله عندنا يا شرك يا ايمان يا توحيد بتشاي ناجر نبر عند ناجر يا فقهم يا سيرام يا منامن على متام 150 ايا ثم اواخر اهون 10 ايا يقرو 10 15 ايا يقرو جن الله سبحانه وتعالى يمشانيا يعني انتو سوراوان እየጨረሰች ስለሆነች ሙዱ ቀየረ አቅጣጫው ቀየረ አነጋገሩ ቀየረ አላህ ሱብሃነ ተዓላ ምን አለ في الاخر العشر المسلمين ويفرض عليهم اشياء توديعه للسوره يعني سوراون ለማሸኘት ብሎ የሚናገረው አሁን ንግግሩ ተቀየረ እንዴት ተቀየረ የማሸኛ ሆነ ለምሳሌ እኔ ለላ ምሳሌ ልስጣችሁ አንዲት አያ አለች በሱረት አልበቀራ 181 ነው መጅቶስ አው 181 82 ነች እና አላህ ሱብሃነ ተዓላ ይህች አሁን ያነብናብላችሁ አያ ቁርአኑ በሙሉ ከሱረት አልፋቲሃ እስከ ሱረት الناس ያለው 30 ጁዙ መጨረሻ ያወረደችው ይህች አያ ነች ይህች አሁን ያነብናባት አያ መጨረሻ የቁርአን አያ ይህች ነች أنزل آخر آية من القرآن وختمه بتلك الآية يودع الناس بحيث لن ينزل وحي بعد ذلك كذيج آية بهالا سمايو بقى وحي أي وردم تزقى يا سمايو بروش بمولو تزقو كذيج آية بهالا نبياتشن كتكتكنات بهالا موتو يهيج آية لمن مجرشا يمشنيا أدرقات مسلموچنا مؤمنوچو سيشني الله سبحانه وتعالى 30 جزء قران تچرسو بزيج يدمدمات لمندنو بلن بنطيق اهونم سوره الانعام بزي عينت اياتوچ يدمدماچو نو من على بسوره البقره ان انت سوچ علي ل 23 امت نبي محمد صلى الله عليه وسلم قران يتقبل ود انت يدرس نبر حلالوم حراموم تلكم تنشوم نجوم تقرم هلو أوقاتشو جهنب مياس قبا بزرزر تنقروال جنة مياس قبا لها سوست أمت بزرزر تنقروال بقرآن بسنة بهلوم تنقروال الشي أهون يكرو محمد صلى الله عليه وسلم ودنيا نسباونا إن أنت قرآن يكراتشو ود جنة متهدونا ود جهنب متهدو لأن أنت من رجعانو جن إني عند نجر أدر شوالي متو هلت متو سماني عند آيانو ين بسورة البقرة هلت متو سماني عند من علي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون هذه آخر آية على جمهور أهل تفسير نا باكاتشو يني باروش آهن ትክክለኛው መንገድ ተገልጦላችኋል መጥፎ መንገድ ተገልጦላችኋል ለ23 አመት ቅጥቅጥ ጠርገኑ ያስተማርኳችሁና ልብ በሉ መጨረሻችሁ ወደኔ ተመለሳላችሁ ይሄን ወደኔ የምትመለሱበት ቀን አትርሱ አትርሱ አትርሱ በልባችሁ አስቀምጡት ምክንያቱም ከተመለሳችሁ ወይኔ ወይኔ ወዳ ዱንያ ብትመለሰን እኮ ጥሩ ስራ እንሰራለን እንዳትሉ አሁን ቀኑን ያስተዋውሳችሁ እድሜያችሁ ወደፊት ስራመድ ወደ ሞት ያቀርባችሁ ነውና ወደኔ ተመለሳችሁ መጥፎ ነገር አሳልፋችሁ ቆዩ ወተቁ የውመን እተቁ ማለት ያቀን የውም ያቀን ፍሩ የቱንኛው ቀን ነው የምትሞትበት ቀን ያኺ አላህ ሱብሃነ ተዓላ ሱብሃነ አላህ العظيم እኔ ሌላ ምሳሌ ዑለማዎች የሰጡ ምሳሌ ልስጥ ልጅህ ዩኒቨርስ ለመማር ወይም ለንግድ ወይም ለአንድ ጉዳይ ከኢትዮጵያ ወደ አሜሪካ ተልኮዋለ እሺ አሁን እንግዲህ ለ10 አመት ነው የሚሄደው ለ6 ለ5 አመት ነው የሚሄደው በጣም ስለምትወደው ልጅህ يعني ስትሸኘው ይዘው ከቤት ትወጣለ ወደ ኤርፖርት ይወጣለ ጥሩ አባት ከሆንክ ማለት ነው ልጅ አንተ እንዴት አድርገህ ነው ያሳደግከው ጥሩና መጥፎ ሁሉ ታቃለህ። አሁን ከዚህ ጥሩ ኑሮ ወደማታውቀው ፈሳድና መጥፎ ነገር ያለበት አገር ይሄድክ ነው። ዚና ሐላል ነው እዛ ምን ሐላል ነው ኸምር ሐላል ነው ምናምን ብዙ ነገር ያለበት ነውና እባክህ ልጅ ተጠንቀቅ፣ ነፍስህን ሕፈዝ ብለህ እየመከርከው ትሄዳለህ። ኤርፖርት ደረሳችሁ፣ ከዛ ኋላ እቃው በሙሉ በሙሉ ተጫነ፣ ብቻውን ቀረ ልጁ። እንቀርገህ አቅፈ ስትስመው ስትሸኘው ምን ትለዋለህ? ልጄ እንግዲህ አታሳፍረኝ ባክህ፣ ነገ እንዳትጸጸት ጠባይህ እንዳትቀይር፣ ሌላ ቦታ እንዳትሄድ። መጥፎ አገር ነው ወላሂ፣ አስፈላጊ ስለሆነ ነው እንጂ አልለቀህም ነበር። ባክህ ልጄ ካንተ ጥሩ እንጂ መጥፎ እንዳልሰማ ብለህ ትመክረዋለህ። ይህ መሸኛ ቃላት ነው። እንግዲህ አባቱ ጥሩ ከሆነ ነው፣ መጥፎ ከሆነ ደግሞ ሌላ ነው የሚለው አይደለም። አሁን አላህ ስብሓነ ተዓላ 30 ጁዙእ ሲጨረስ ወተቁ የውመን ቀኑ እንዳትረሱት ቱርጃኡነ ፊህ ኢለላህ ወደ እኔ የምትመለሱበት ሰዓትና ቀን አትርሱት። ثم توفى كل نفس እያንዳንዳችሁ በሰራችሁበት ትከፈላላችሁና وهم لا يظلمون እኔ አልዘልምም ግን የሰራህበት ጥሩ እሰጥሃለሁ የሰራህበት መጥፎ እሰጥሃለሁ ይህን ቀን እንዳትረሱ። ይህ እኮ ተውሲያ እኮ ነው፣ አደራ እያለ ነው አላህ ስብሐ ወተዓላ። አሁን ደግሞ በሱረት አልአንዓም በእጃችን ያለው አሁን ተውሲያ ያበዛ ነው አላህ ስብሐ ወተዓላ። ምን ይላል? ወአውፉ ልከይለ ይላል ወልሚዛን ቢልቅስጥ። አንተ ነጋዴ ከሆንክ ሚዛኑን አስተካክል። ስትሸጥ አጉድለህ ትሸጣለህ፣ ስትገዛ ሙሉ አርገህ አትርፈህ ትገዛለህ። በሚዛን ማለት ነው። ነው አውፉ ልከይል ሚዛኑን አስተካክሉ። አልከይለ ወልሚዛን ቢልቅስጥ ያዕኒ ቢልዓድል ላ ኑከሊፉ ነፍሰን ኢላ ውስዓሃ። ምን ያመጣው ይህ ንግግር? አንዲት ነፍስ እኮ የማትችለው ነገር የማትወደው ነገር የማትችለው ነገር አድርጊትም። ጠይብ ከሚዛኑ ጋር ምን አመጣው ይህ ነገር? ሚዛን አስተካክሉ። የእናንተ ያልሆነ አትብሉ። ለምሳሌ አንድ ኪሎ ስኳር ስትገዛ ሚዛኑ ሙልት ታርገህ ትገዛዋለህ። አንድ ኪሎ ስኳር ስትሸጥ ግን 5 ግራም 10 ግራም 30 ግራም አጉድለህ፣ ምክንያቱም የሚገዛው ደንበኛው አያቅም። ምክንያቱም ኪሎ ስኳር ስጠኝ ይልሃል። አንተ ሚዛኑ ካንተ ጋር ነው ያለውና ትንሽ ያኔ አወናብደህ እንደዚህ ትሰጠዋለህ። አታድርጉ እንደዚህ አለ። ጠይብ ላ ኑከሊፉ ነፍሰን ኢላ ውስዓሃ። እያንዳንዱ ሰው እኮ የማይችለው ነገር አንሰጠውም። ምን አመጣው ይህ አነጋገር? ቃል ልዑለማ ያዕኒ ላ ኑከሊፉ ጣቀተሃ ፊ ኢፋ ልከይል ወልሚዛን ያዕኒ ለም ዩከልፍ ልሙዕጢ አክተር ሚማ ወጀበ ዓለይህ። አንተ ሸያጭ ባለሱቅ ያዕኒ አላህ አላስገደደህም ኪሎ ስኳር ከተባለ ኤግዛክትሊ ኪሎ ስኳር ስጠው እንጂ አንድ ኪሎ 10 ግራም ስጥ ያለ ሰው የለም። ይህ ነው ላ ኑከሊፉ ማለት። አንድ ኪሎ 10 ግራም ጨምረህ ስጥ ብሎ አላስገደደህም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ላ ኑከሊፉ ነፍሰን ኢላ ውስዓሃ። ሁለተኛ ለም ዩከልፍ አልሙዕጢ አክተር ሚማ አውጀበ ወለም ዩከልፍ ሳሒበ አልሐቅ አልሪዳ ቢአቀል ሚን ሐቂ። አንተ ገዢ ደግሞ የምትገዛው ኧረ እባክህ ሀያ አድርግ እንዴ 10 ግራም ጎድሎብኝ ብለህ ልትናገር ነው? ላላ እባክህ ዝም ብለህ 10 ግራም ጎድሎ ውሰደው አይልህም አላህ ስብሐ ወተዓላ። የአላህ እንዴት የመሰለ ሚዛን ነው ወላሂ። አንተ የራስህን አትስጥ፣ ከፈለክ የሰው አትውሰድ። ለምሳሌ ይህ ነገር ወንድሞች በምን ይተረጎማል መሰላችሁ? አንድ ሰው ካልበደለ የሰው መብት ካልነካ የፈለገውን ነገር ለማድረግ ይችላል። አላህ የሚወደው ነገር አላህ የሚፈቀደው ነገር ድርቅ ብሎ በዛ መንገድ ሊሄድ ይችላል። ሰው የሰው መብት ካልነካ የሰው ገንዘብ የሰው ጥሪት ካልወሰደ ወይም ካልተሳሳተ ማን ይከለክለዋል? እዚህ ደግሞ ሚዛን ስትሰጥ አንተ አብዝተህ ስጥ የሚልህ የለም። አንተ ገዢ ደግሞ ቀንሰህ تقبل يميل نجر يلم لا نكلف نفسا إلا وسعها. طيب وهذه الآية أخوة هون ينبونا ونقر وأوفوا الكيل والميزان بالقسط يمتلو أهون ينببنا سنتنج أمسى أمسى سنتنج نعم وأوفوا الكيل وذلكم وصاكم به نعم يجن آية وندموش وأوفوا الكيل والميزان يمتلو قال بليلة آية تفسر لك عندهم قلت بهونو آية إنيا مناو قو سورة نج ويل للمطففين يمتلو أهون يالنو يميزان قداي بدن بارغات قلت سألتش الله سبحانه وتعالى من عليه ويل للمطففين ويل تاك الله ويل من مهونون شلقونو ألو بجهنب ينشاشا زنا የሚያደርጉ የነበሩ በአዱንያ ኩፋሮች ምናምኖች እዛ ተሰብስቦ እንትኑ ያኒ ሰውነታቸው በእሳት ሲቃቀል ከዛ የወጣው ጭማቅ የነዛ ካፊሮችና ሙናፊቆች ምናምን ማዕሲያ የሚያደርጉ የተሰበሰቡ በእሳት ሲቃጠሉ በከሰውነታቸው የሚወጣው መረቅ አለ አውዙ ቢላህ መረቅም ሊባል አይችልም ያ ጭማቂው እንደዚህ እንደ ደም እንደ ምግል እንደ ምናምን እሱ ተሰብስቦ በአንድ ሸለቆ ይገባል በጣም ሙቀት አለው ግማታም ነው ሁለተኛ ነገር ያኒ ሙር ነው ሙር እረት ነው የሚጥመው እሱ ቀለባቸው ነው እነማን ናቸው እነዚህ ወይሉ للمطففين مطففين ማን ናቸው እነዚህ مطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون سبحان الله العظيم يعني لمثال عند كنتال ما شاء الله سيغزا اكزاكتلي هانيلو بلو كنتال يغزال سيشت جن تنش اقدلو يشتال الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون سيشت تنش قنسو مكرياتهم غجيو من مياقالو ميزانو ما يقمنا من دزي ብዙ ባላገር አለ ያቆም ኪሎ 9 ይልሃል ኪሎ ሰጠዋለ አጉድለ ሰጠዋለ ስለዚህ ይሄን ነገር واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن الله اكبر يا الله ጥያቄ ነው አረ እናንተ ሰዎች አታቆም እንዴ الا يظن اولئك انهم مبعوثون كموت በኋላ መነሳት እንዳለ ረሱ ليوم عظيم لتعلقوا كن يوم يقوم الناس لرب العالمين كل سو قبر تنستو الله زندقومو من دزي هادرك لبن دزي هادرك مبالو اي قرموكو يهن قن رسا يلان تاكالاش وندموچ اني ماننياوم امام مسجد يهن ايا سيقرا اسكاون درس يغطمن لنغراچو يهچن ايا سيقرا يمالقس امام علايهم ونتونت امام مسجد بزي ايا سيالفو كلهم يالقسالو دمو مياسلقس اياله ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يميلوا ايا سيقروا ائمه المساجد ابزانيوچ يالقسو نبر تزتا نو ميامطاو هي نجر قنون فرو قنون فرو ود الله متملسو قن فرو إذن في هذين الآيتين متوس أمسى عندنا متو أمسى هلت الله سبحانه وتعالى زتين نقروش حرام بلوان لا ساتر الله شنقلي بمتو أمسى عندنا بمتو أمسى هلت أهون يفسرنا شو آيات يعني بلا إلايون يفسرنا وبتلك وستقال قبهم مكنياتهم يتاوقونا شو إنيا منك أتشو يحرام يحرام حرام منك أتشونا شو بالنزي هلت آيات الله سبحانه وتعالى باتك ألاي زتين نقر حرموان and وهي نعم النزي زتين دمو لنقراتش وندموش بأمة محمد بتشادلو كآدم جمرو ودى نوحي ودى إبراهيم ودى موسى ودى عيسى تقلل نبيوش متو حياشي نبيوش بزي مرت الله يلاكاتش ونبيوش بهلوم حزب يتكلكلونا شو النزي زتين بالنبياتش محمد بتشادلو النزي من دناتشو يقول الشرك بالله عند نبي حلال عليه الله ولتني عقوق الوالدين ሶስተኛ ቀትል ነፍስ አራተኛ ቀትል አውላድ አምስተኛ አዚና ወልፈዋሂሽ ዚናና ዚናን የተመለከተ ነገር እሺ ስድስተኛው አተጥፊፍ አሁን ያልነው ወይሉ ለልሙጠፊፊን يعني ستشت الناس ستجزا عند هذا لهم سبعتنيو أكل مال اليتيم ييتي مش جنزب مبلات سمنتنيو الكذب يالتبع لمن منجر وشت من نجر زتني موفاء عهد الله عدم وفاء عهد الله كالله جاك علي جبه ما فرس كالله جا يعني أول يجبه ما فرس إن الزه زتني بمول نبيه تكلكون شو وإذا قلتم لك أترى الله وإذا قلتم فعدلوا عند نجر كتناجرك لا إيه باتينا وبله هكونا تتأمزز إذا قلتم فعدلوا بتككل تناجروا بتككل فردوا فاصدقوا في الحكم والشهادة بمسكرنت ونتناجروا بفرد ونتفردوا ولو كان ذا قربا يمفردوا سو أباته الناته لجيه وندمه بهونم ذا قربا مالت قريب زمده بهونم لكن انت نارقو يعني فرد إلو انا لو اندمه سل ويملاباته سل يفرد أمز الزلال ولو كان المحكوم والمشهود عليه ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون كالله قالي قباتشو تنك الكداني تقباباتشو أكبروت الال قال ابن عباس هذه الآيات علي أهوني تأكسنا تشو هلت آيات أمسا عندنيا أمتو أمسا عندنيا نامتو أمسا هلت تنياو النزي الزات أن الله يحرمات تشو يقول هي آيات محكمات في جميع الكتب تقلال الله وردات تشو مصحف توش بهلو حرام يتبعلون تشو لم ينسخهن شيء وهن محرمات اسكيوم القيامة محرمات ناتشو على بني آدم كلهم وهن أم الكتاب سورة آل عمران سنناقر تقال لاتشو آيات محكمات أم الكتاب وآيات متشابهات تمرن على اللم النزيزات إن حرامي على تشو الله هن أم الكتاب من عمل بهن دخل الجنة ومن تركهن دخل النار طيب ثم قال سبحانه وتعالى متو أمس سوستنيو آيات وأن هذا صراطي أهون يالكوت نقر كما جمّر يا تملكة واندموج سورة الأنعام سن الناقر سنة توحيد تناقري أهون دموه هقشنا دمبوش عمدتا تقلال لفوت نقروش هلو يالكوات شو يهنو يني من قدال الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيمة من المعوجاج ودك أن ودك يميولا قد يللو كتش ألو من قد يني يهنو بتوحيد رقد متو أمس آية تنقر تنقر كيلا الله سبحانه وتعالى عندنا دمو أهون حرام يتبالوت أهون زت أن يقرأ متوه الله تشو النزي بمولو شرعو قد يالو صراط مستقيم يتبالو يعني يهنو فاتبعوه ينتكتلو ولا تتبعوا السبل للا من قدش هتكتلو فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم سوستن يقزي دمو أمت الله أكبر سورة الأنعام ديت اندي مشانيه تاقال لاتشو ذلكم وصاكم بامسا اندن يو آيا وصاكم علي بامسا هلتن يو وصاكم علي اهون دم بمتو أمسا سوستن يو آيا ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون طيب استي يهجي النقر استنوك انو قال وأن هذا صراطي يعني هذا الذي وصيتكم أو أمرتكم هاتين الآيتين صراط يعني من قد هنا وتكتلوا ثالث قال العلماء لماذا أفرد الله سبيله وجمع سبيل غيره لمن دنو وأن هذا صراطي يهجن يعني من قد نج بلو عند من قد بتشاء تكسي لكن من عليه ولا تتبع السبل سبل من قدوش مالتنو سبيل عند من قد نو የኔ መንገድ ይህች ነች ሌሎች መንገዶች ግን አትከተሉ ለምን እንደው ሌሎች መንገዶች አለ የኔ መንገድ አለ አንድ ብቻ ያለ ሌሎች መንገዶች ደግሞ ብዙ ያለ ለምን እንደው አለ قال العلماء وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل سبل بلورال متنو بزو منقدوش فتفرق بكم عن سبيلي قال العلماء هذا حق يها النقاقر نو حق قالوا لأن سبيل الله واحد بس يا الله منقد عند نج عند كقماش عند كروب هلات سوس أي مطعم منقدو عند نج فعل النبي صلى الله عليه وسلم يا النبي عشان من قد إذا إقرأ إقرأ شو استنفع شو إياه يقبو بات تقبال له مكنا في الجنة نمي قبو لكن ودك أن ودك راك هيتك من قد يتفع بها تقبال بانون دمك وأن هذا صراطي مستقيمة مالت يا نبي عشان فلك تكتلة تيد الله عندو إني تزيالن يهون عندو وطأتنو بنتنو بشيخو يا شوف نبر عالم شيخ نبرونا نسو قن روما تسمس ستوت شيخ هلاتشو نعم انقدي هلاتشو كزي هاد الدنيا مهيد سيهون كرسو قا مهيد نو ترو هلاتشو لجو كونو مهيد كونو كزي هاد الدنيا كرسو مهيد نو نجي كليلا سو مكوا مهيد اسفل لقيم هلاتشو شيخو منالوت انقدي كنيا مهيد كفلك በዛ መንገድ እኛ ምን ነበር ምን ሄድበት መንገድ በዛ ቆየን በሌላ ቦታ ቆየ ረግጠነ ነው ምናልፈው ለምሳሌ ከመቀለ ወደ ደሴ ስንሄድ ቀነው በዛ መንገድ ከቆየ አውቶቡስ አስቁመን ከኛ ጋር ተሄዳለ ላኪን መንገዱ ተ 1 ኪሎ ሜትር ርቀ ካገኘህ ግን አና ይህም ረግጠነ ነው ምን ሄደው አላችሁ አሁን ደሞ አላህ ልክ እንደዚህ ነው የሚለው ان هذا صراط مستقيم يا نبياችን መንገድ አንዲት ነች فاتبعوه يهن من قد تكتلوا ولا تتبعوا السبولا بزو كنبياتشن ديلا بشي يميكوطر من قدوشن يعلو فتفرق بكم يهتن يو من قد اندام التمرتو قرائق باتشوال تتأفال لاتشو ياوريك اللبت هنا لاتشو ينسساك اللبت هنا لاتشو قباتشو اندموش قباتشو هذه الآية ونثوكنا وأن هذا سراطي مستقيمة عند من قد نوي الله ቅንጣት የምታል መንገድ አይጨመርበትም አማ የሌሎቹ መንገድ ግን ሁም ሱቡል فتفرق بكم قالوا هذا حق سبيل الله واحد وهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم اما سبيل غير سبيل النبي صلى الله عليه وسلم لا تحصى ولا تعد ሌሎች መንገድ والله اللي تقطرو تبع تشلو باሁን ዘመን ወንድሞች እስልምና በስንት እንደከፋፈሉ ታቃላችሁ ከመቶ በላይ እኮ ነው አሁን ምን የማይባል ነገር አለ ቃዲሪያ ነቅሸበንዲያ ቲጃንያ ሺዒያ አህመድያ ምን የማይሉት ነገር አለ ሁሉ መንገድ ልትጠፉ ነው አንዱት መንገድ ያዙ አለ طيب 154 ኛው አያ ምን ይላል ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون سبحان الله ثم أتينا موسى موسى توراة أوردن اللت عليه ثم تذكروا أن الله أنزل التوراة على موسى ينقر لقرشة شكونا من نببو يعلو آياو كقرشة شبها لدمو لنيا أن أنت قرشة نبيات يساب بدات شنا يدكمات شو مشركوش قرشوش سمو لموسى تورات أورد كل تالي موسى الذي أحسن يعني الذي اتبع منهج ربه سبحانه وتعالى يعني ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن يعني نبي موسى يورد للتورات كن تكتايوشو بدم بارغو من قدون يزو يهدو نبر موسى موته توراتهم كالسقا هيدا مالتنو انجيل متى انجيل دمو ودى عيسى وردنو عيسى دمو انجيلون بدب بارغو تكتلو هيدا نبار عيسى موتى انجيلون كالسقا موتى مالتنو كزا قرآن متى يما يموت قرآن متى هن لزل ألم نواري يهونو انتنو قرآن متى يقول ثم تذكروا أن الله أنزل موسى أنزل على موسى التوراة موسى الذي أحسن يعني بدم بارغو مصحفون يتكتل مالتنو وهذا الكتاب في تفصيل لكل ما تحتاجونه وله أيضا هدى يي تورات يتبالو لهلو برهان يمسد كتاب نو نغرو انجدي تملكتو وندموچ يهودوش نبرو زا منافق مشركوش نبرو قريشوش نبرو سلازي موسى يوردلت كتاب بدن بتكتله انانت دمو اهو قران وردلاتشو نبياتشنن محمد صلى الله عليه وسلم اتسافرو يا نبيون ملائكه اتسافرو تكتلو تلال وهذا كتاب انزلناه مبارك يعني هذا القران لموسى توراه وردن موسى بدن بتكتلو حزبنا استمرو يتكتلو تكتله انبياله انبياله عيسى من دزي لوط اندزي ابراهيم اندزي بمولو ان انت دمو الى الله متوا 55 ايه وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لفاعلون لغافلون الى ان من الى الله سبحانه وتعالى هذا يعني قران قرآن لأمة محمد وردنو تكتلوت وعمل السيالات شو سرو واتقوا وأطيعوا الله انفروا نبي تكتلوا نبي تاززوا لعلكم ترحمون نبي مكتل الله رحمة يا ورد الله شوال يا نبي سنة مكتل والله رحمة يا الله رحمة سفن نومي لو بكا أن تقولوا إنا تكتلوت الشالات شوال إن دات تلو إلال من دانل أن تقولوا يعني لألا تقولوا يقول الكسائي واحد من المفسرين معناه اتقوا أن تقولوا يعني نجي بتتساتشو إن دات تلو من دانل إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا نجي الله كو لبني إسرائيل كو لموسى توراتها ورد اللاتشو لعيسى إنجيلا ورد لإبراهيم صحف إبراهيم ورد لعيسى لنتنو لزب لداود زبورا ورد إنيا كو اندزي عينة كتاب بياورد للنورو كو ترسو النهار نبر انداتلو تمام إن منزل الكتاب على طائفتين من قبلين طائفتين مالت ليهودنا لنسارا كتاب هلت كتاب ورد الله تشو يعني اليهود والنصارى وإن كنا عن دراستهم لغافلين توراة بنا نبو أي قبانم إنجيل بنا نبو أي قبانم انداتلو آهن قرآن بقوان قواتشو بنات قوان قواتشو ديوم عربي قح يتتعرى نسوه يهنو عربي نانو يورد كلاتشو سلزي لا تقولوا إن الكتاب أنزل على من قبلنا بلسانهم لا بملاسات شو بقانقوا شو وردي لعيسى دمو بقانقونا بنتن وردي إن ياغن أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم لن ياقوا بقانقوا شن كتاب بورد للنرو كنسو يبلت إيه ترسو إنهن نبر انداتلو الله أكبر لك اندن تنكونو من ناقراتشو يالي يهن القرآن مورد سيجمر كونو اندزي هلاتشو ليهود تورات لموسى لعيسى انجيل لداود زبور لابراهيم صحف ابراهيم للوتشوم يان لاند رسول كتاب لا كلت اهون انان تيم التلوت ليهود لنسارا كتاب ورد اللات እኛ ግን በቋንቋችን በአረብኛ ቢወርድልን ኖሮ ጥሩ ሰው ብቻ አይደለም ከነሱ የበለጠ ሰው እንሆን ነበር እንዳትሉ አው ተቆሉ لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم وقد كان جماعه من الكفار قالوا ذلك انك قريشوچ እንደዚህ ያሉ ሰዎች አሉ ምን ነው ያ محمد ምን ነው ያ ابو بكر نعم እንደዛ ተውራት በእኛ ቢወርድኮ በቋንቋችን ቢወርድ እየወረደ እኮ ነው በቋንቋችን ሙልጭ አርጎ ቢወርድልን ይል ነበር መጀመሪያ ዲን ሲጀምር ከዛ በኋላ አላህ ምን አላቸው ይውላችሁ ቁርአን እየወረደ ነው በቋንቋችሁ እየወረደ ነው فقد جاءكم بين ربكم حجة واضحة بالغة تعرفونها وهدى برهان ያለው ጥሩ መግለጫ ያለው ورحمة ونعمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف أعرض عنها يهن انجدي قرآن بقوان قواتشو وردو سيابك أشافرين بلو أيقبان يم ألك التلمي ألقن وصدف عنها يعني أعرض جرباوني ستا انبي ألقن سنجزي الذين يصدفون يصدفون مالت يعارضون ينيان ملئكتن بيبلو أشافرين بلو يميلوغن سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب. شفتم سوء تجويد يتماراتشو سوتش يه من دنو مد المنفصل ولا مد المتصل؟ مش مد المتصل، مد المتصل من 5 إلى 6 حركات انه متت او متسابو سوء العذاب تلاله. مد المنفصل سلوه مد المتصل سلوه هنا. لو كان مد المنفصل او مد المنفصل الجائز يعني ممكن حركتين 4 6 حركات 5 حركات متوالف يه عن آياتنا سوء العذاب للا دمو اللي بتقام يمسابو لمسالي الحاقة ما الحاقة تلالي إنيا منا قدو مو بسورة الفاتحة ولا الضالين تلالي نزي مدود علماء شو ترقوم يسد وشوالو لمسالي سورة الحاقة سيانب عند عالم من عليه يهمدكو للا ترقوم يسد علالي الحق نانت سوت حق مالت يوم القيامة مالتنا حق مالتنا يا يوم القيامة رباكات يوم القيامة رباكات يوم القيامة من دهولة هاك الله شوي مالتنا الحق ما الحق دقنا دقبوال يا رباكات يوم القيامة يوم القيامة يوم القيامة مالتنا والو زيدوا ممن عليه سيجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب شدة العذاب بما كانوا يصدفون يعني بما كانوا يعرضون عليه. كذا قتلوا منها لالله سبحانه وتعالى ببتو أمسى سمن تنيو آية هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك كالنزي سوصنا متأبكو أهون يميش أفروا يالو كمحمد صلى الله عليه وسلم يميت ألو كقرآن يميت بك كستادر قو بقرآن ما يشوفه سواج كالنزي سوستي عندو كونا ميت أبوك يالو علي ليلا كوي اللم بفي تاتشين يالو كالنزي سوستي عندنو. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ملائكة ومتو روح موسد يمالتنو ملائكة ملائكة الموت مالتنو ملائكة متو يانتن روح عندو اسكمي وسدنهم تتطبقوا او ياتي ربك ويم دمو الله سبحانه وتعالى لفرد قن متتو بذا بفرد قن متتو فرد فردهن متتطبقوا يمطالكو الله سبحانه وتعالى وجاء ربك يوم وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان ان له الذكرى. اذا مندنو الله متقال فردو يسطال جهنم تمطالچ ودنيچوانا مغبوانا غنيچ ان ابو جهل ان فرعون ان بزو دمص اوطتا بقال تبلاچو تفلغالچ يقنو متتطبقو ويس روحاچو موسدو قنو متتطبقو ونموچ عند حديث الله حديث ابن ماجه ني غرمونيال والله سلا حديثو بكاسيتم مولچو اللهو عندك أن نبيك صلى الله عليه وسلم فجر سجدوا بمسجد كوتش قالوا لنا بزوج زين ذي هيلو نبر فجر كسجدوا بهلا ذك أذكار الصباح من عمك أجرس بهلا من إلى له نبيكين ما نو هلمي أي إلى له كذا بهلا إني هلمي يهو إلنا حلم النبيكين يفسروا تال عندنا جزي دمو አንዳንድ ነገር ንገሩኝ ይላሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስቲ ስለዚህ ንገሩኝ ይላሉ። ደስ ስለሚላቸው እኮ ነው ከሰው ማወቅ ደስ ይላቸዋል። እኔ አንዳንድ ጊዜ والله እኔ እናንተን ጠይቃለሁ ከእናንተ መስማት ደስ ስለሚለኝ እኔም ማላውቀው ነገር ከእናንተ ሰማለሁ እሺ ነቢያችን ደግሞ ከሰሓባዎቻቸው ለመስማት ደስ ስለሚላቸው አንድ ቀምናሉ እናንተ ከኢትዮጵያ የመጣችሁ ከሐበሻ የመጣችሁ ሰዎች እነ ጃዕፈር ብን አቢ ጣልብ እነ ዑስማን ብን አፋን እነ ሩቀያ ብንት ነቢ ስ ሰለም እነዚህ የሄዱ 81 ሰዎች የሄዱ እስቲ ንገሩኝ እስቲ በሐበሻ እኮ ብዙ ነገር የሚታይና የሚሰማ እኮ አለ ንገሩኝ እስቲ በጣም ያደንቅ ነገር በሐበሻ ያያችሁ ንገሩኝ አሉ። አንድ ተነሳና ምን አለ ያ ረሱል ላህ እኔ በሐበሻ በእንትኑ በኢትዮጵያ በዛ ነጃሽ በነበረበት ቦታ ውሃ ለመምጣት ብለን ወደ አንድ ወንዝ ስንሄድ አንዲት ሽማግሌ ሴት ነች አለ በጀርባዋ ላይ እንስራ ተሸክማ እንስራ ያኒ ጋን ነው እንስራ የምትሉት ውሃ ሞልቶ ከዛ ጉድጓድ ውሃ ይዛ ወደ ቤቷ ስትሄድ አንዱ መናጢ የሆነው የተረገመ ወጣት ነው መጥቶ በድንጋይ አድርጎ መታትና ያ እንስራው ተሰብሮ ውሃው ፈሰሰ አለ። ከዛ በኋላ አሉት ነቢያችን ሳሰል ከዛ በኋላ ሴትዋ አሉ ተመልከቱ እንግዲህ የኢትዮጵያ ሴት ነች ይቺ ሴትዋ አሉ ምን አለች አንተ ያ ጉደር አለችው አንተ በጣም መጥፎ የሆንከው ልጅ አለችው ነገ አለችው ገደን إذا أتى الله وسحب كرسيه وجلس على الحكم نجي نجري بأمنتوا بمي مسلاتنا ومتقل تسوي عليك نبياتشن دمو منكر على الواتم من عليك نجي الله سبحانه وتعالى يفردك أن هنو هلاتشن بأن دماري تسبسبا ونبرو سبارقو إزاك وجبلو فردسي سيد الله سبحانه وتعالى إزان نجنان عليكو እንደዚህ ሲሉ ሰውየው እንደዚህ ብሎ ነቢያችን ሲነግሩ ነቢያችን ተገረቡ። ነዓም ነዓም ነዓም ነዓም አሉ። ነዓም ሰደቀት ሰደቀት የፍርድ ቀን አላህ መጥቶ ፍርዱ ሲሰጥ አላሁ አክበር ኢማንዋ እንዴት ነው ኢማንዋ ምናምን አሉ ነቢያችን ሳ ሰለም። አሁን ደግሞ ከዛ በኋላ ምን አሉ እንግዲህ ይህ ቀን እውነት ነው ነቢያችን እንባቸው ለመምጣት ትንሽ ነው የቀረው ምክንያቱም ይህቺ በአርድ አልሐበሻ አረቢያ የማታቅ አረብኛ ወላ ቁርአን የማታቅ ወላ ምንም የማታቅ ግን በፍጥረት በተፈጥሯ አላህ ስብሐ ወተዓላ በፍርድ ቀን መጥቶ እያንዳንዳችን ፍርዳችን እንደሚሰጥ አመነች። ስለዚህ ልጁን እንደዚህ ብላ አስጠነቀቀችው ማለት ነው። ይሁን ደግሞ ምን ይላል አላህ ስብሐ ወተዓላ هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة መላኢካ መጥቶ ሩሑ እስከሚወስዱ ነው የሚጠብቀው የጥጋበኛ ካፍር ሙሽሪክ ዓሲ ወይስ አው ያእትየሁም ረቡክ ወይም ደግሞ አላህ የአላህን ፍርድ እየጠበቁ ናቸው አው ያእትየ ባዕዱ አያቲ ረቢክ ወይም የአላህ ተአምር እየጠበቁ ናቸው የውመ ያእቲ ባዕዱ አያቲ ረቢከ ላ የንፈዑ ነፍሰን ኢማኑሃ ለም ተኩን አመነት ومن قبل أو كسبت من إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون انجدي كنزي سوستو أندو يتأبك أتشنو يا رابعة العدوية يا أبو أنيس يا أم سهام يا ابن جمال يا حجيمي يا إبراهيم سراج هلاتشن كنزي سوستو أندو يتأبك أنو عندن يو من دنو ملائكة متو بزا ادمياتشن سيچرس روحي أمي وسدونو هل ينظرون إلا أن يأتيه أن تأتيهم ملائكة هذا أو يأتي ربك ويم يفردك أن متو الله سبحانه وتعالى فرد اندست الناس كم الزقا بدن قات اي من هون بتك أني متال ويم دمو أو يأتي بعض آيات ربك ويم دمو عندن دتامر اللو علماء تشبمولو منالو يتأمر ساهاي بمقراب وقتا بمسراك ستتألك أنوالو أو يأتي تملكته لم تكن أو يأتي بعض آيات ربك هذا قال العلماء صحاي نشالو صحاي عندك أن بمقرب وقتا بمسراك ثوتك ألج بزاك أن يتوبا بر الزقال اسك الزادرس يقوي سو ادميو اسك الزادرس يقويو ወይም በዛ ጊዜ የሚመጡ ሰዎች ምክንያቱም ቁርአኑ እስከ የውመል ቂያማ ነው በዛ ጊዜ የሚመጡ ሰዎች ፀሐዩ በምዕራብ ወጥቶ በምስራቅ ከወጥ ከጠለቀች ያች ሰዓት የፈለገውን ሰው ቢያለቅስ ቢቆራረጥ ተውባ ብሎ አላህ ይቀበለው ምክንያቱም የተውባ በሮች ይዘጋሉ ስለዚህ ይህን ቀን ነው የምትጠብቁ የምትሞቱት ቀን ነው የምትጠብቁ የፍርድ ቀን ነው የምትጠብቁ إلى الله سبحانه وتعالى قوله هل ينظرون يعني هل ينتظرون بعد تكذيبهم إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم وقيل بالعذاب أو يأتي ربك بلا كيف الله أما تأتوا إن ينكم قني متال أرض المحشر متال قن إن ديتهم إن دمي متاو يعني لكبروا يمي هنا متأتي متال ليش مثلا لفصل القضاء بين خلقه في موقف القيامه اليوم نبياتكم بحديث صحيح منالو اي يندند سو الله سبحانه وتعالى سيخلو به ابو انيس او انت ابو انيس نو او تاكنياله او انت ربي انت الهي الهلال طيب لما عندنا عند كان سو عاينين بله ين عينت مطفو سرا يسرهو تستوصل له او استوصل له بيتي طيب من لارق قن انت تاقال له وي امنك او امنكو بيتي بل بالدنيا ستركو اهون دمو غفر كله سبحان الله العظيم اللهم يا رب اجعلنا منهم هذا معناها في سورة امين بلو وندموش اللهم اجعلنا منهم لزهنو بسورة الليل الله سبحانه وتعالى من عليه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى وكذا فسنيسره للعسرى بل الآدم وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ينوء هنا الكتب الله سبحانه وتعالى بتشاني ترهنا يا ابراهيم سراج نعم عندك اندزي اندزي مطفو على دركم او طيب من دنو الله يعينين بلا لا ادلم قيتاي شيطان اساس تنجي والله منها من الو الله طيب معلش بعد الدنيا الا قلتكم ستركو او عندما قفر يا الله هيد استيو دجنا الى حال يه حسابا يسيرا يبالال واما من اوتي كتابه بشمالي سبحان الله العظيم فسيدعو ثبورا يعني بزو يلقسال بزو انتن يلال السو دمو حساب الله الله سبحانه وتعالى يميطيقو عفو ليلو ادلم يميطيقو كافرون لا مجمرا ذنبون لياساوقونا كذا جهنم ليكتو نو اذا حساب يسير حساب عسير الله يه معناته نو سلازي الله سبحانه وتعالى يمطال يه نجر ياندانداچن يطيقال ايه عندنا او ياتي ربك بلا كيف لفصل الايات او ياتي بعض ايات ربك ندالكواچو صحاي بمسراقوا كموطات بمقربوا وتا بمسراقوا تطلقالچ بلنال يعني تخرج من مغربها عليه اكثر المفسرين هذا هو صحاي نچ طيب يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا إيمانها بزاقزي إيمان يالنبرو سو إيمان لقزاي تشلم أو لم تكن آمنت من قبل أو كسبت من إيمانها شيء خيرا ويم تروس را يالنبرو اسكزاج كأن تروس را يالنبرو صحاي بمقراب ستوات تروس را له مالث زبتنو أي تشالم إلى الله سبحانه وتعالى سلزي إنزي سوستنو بفتاتو يالو تتنكو إلال طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت وراءها الناس آمنوا أجمعين هايوا ميقن يكونوا نقر ينقر ميقن يقر يكونوا نبياتشن من نقروت منالو عند كلمة آنو هلاتشن كتوات سن النسانو شيء نقري إنيا يلن بزاق زي إمي ما تصوش ليلة لهون تشلالو كان كلفة النسانا كذب ولا هلو سوي من نوص هاي وزاري بزي واتاج من نكاج من نكاج لالو በቴሌቪዥን ይወጣል፣ በእንትኑ ስቴሽንስ ይወጣል፣ ሬዲዮ በዛ ይናገራል፣ ቴሌቪዥን በዛ ይናገራል፣ ሳተላይቶች በሙሉ ስለ ፀሐይዋ ብቻ አንድ ወር ሁለት ወር አንድ አመት ሳያሳርፉ ትልቅ ተአምር ተገኘ ተብሎ ፀሐይ የወጣችበት በምዕራብ የወጣችበት ልዩ ታሪክ ይሆናል አሉ። ታሪኩ ይጠፋል፣ አሁን የኢትዮጵያ ዓመተ ምሕረት ይጠፋል፣ የአረብኛ ህጅሪያ ይጠፋል፣ ጋሪጋሪያን ካላንደር ይጠፋል፣ ሁሉ ታሪክ የሚባለው ነገር ሁሉ ይጠፋል። ምን ይሆናል? የፀሐይ በምዕራቧ ከመውጣት ለምሳሌ 1955 ጋሪጋሪያን ካላንደር እንላለን፣ 1956 ኢትዮጵያን ካላንደር እንላለን፣ 1966 ሂጅሪያ እንላለን። ሁሉ ይጠፋና ምን ይባላል? እዛ 1955 ፀሐይ በምዕራቧ ከወጣች ተብሎ አዲስ ታሪክ ይፈጠራል። እዛ ምክንያት አዲስ ተአምር ነው፣ አዲስ ክስተት ነው። ይነገር ኢደን ነቢያችን ምን አሉ? لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعين وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت ومن قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. حلو. طيب، وروى أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة سوست نقروش علو النبي عشن ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. سوست نقروش علو النزيك كتكستو إيمان يمبال نقو توبا يمبال نقر يلم عندو الدجال ሁለተኛ አዳባ ሶስተኛ طلوع الشمس من مغربها رواه مسلم አንደኛው የሚመጣው طلوع الشمس ነው يعني ፀሐይዋ በምዕራብ ከወጣች አንድ ተአምር ነው የተውባ ባብ ይዘከላሉ ሁለተኛው ደጃል ነው ደጃል አንድ ቀን የሱን ታሪክ አመጣላችኋለሁ በሰፊው ሰፊው ነው ነቢያችን በቡኻሪ በሙስሊም የተናገሩት አለ የደጃል ነገር በጣም የሚደንቅ ነገር ነው ወዳባ ዳባ ደግሞ አንዲት ግመል ነው አሉ። ግመልም አይደለችም ፈረስም አይደለችም አህያም አይደለችም ዝሆንም አይደለችም ግን ትልቅ እንስሳ ነች። ካሁን በፊት ታይታ የማታውቅ ግን ፈረስን ትመስላለች አሉ። ዑለማዎቹ ይቺ ዳባ አላህ ለማስፈራሪያ ብሎ የሚልካት አንድ ተአምር ነች። በመጨረሻው ዓለም ነው የምትመጣው። ይቺ ዳባ ምን ማለት ነው? ዳባ አለቲ ተዱቡ على الارض باغروا بمريت امتيلو عند اهيا عند فيل عند بغ عند زهون عند فرس عند جمل انذي ناتشو دابا يمبالو اهون يچي دابا تمطالچ مندنچ سوا علماچو نبياچن سيناغرو سل دابا منالو انسسانچ بزو صقغرا لاچالو بجربوا بزو صقغرا لات عند ارمجا يني عند ارمجا سنت نو وندموچ باغراچن سنيد 1 متر نو ከአንድ ሜትር አያልፍም። አንድ እርምጃችን አንድ እርምጃዋ ከመካ ወደ መዲና ይሆናል አሉ። ከመካ ወደ መዲና አንድ እርምጃ ነው። ሁለተኛው እርምጃ እንደዚህ አይነት ርቀት ትሄዳለች። የማትገባበት ቦታ የለም። ጠቅላላ ዲስ ኩረት አልአርضያ ግሎብ የሆነችው መሬት በሙሉ ትደርሳለች። ምን አላት? በእጅዋ ማህተም አላቻ ነው። በእጅዋ አንድ ትልቅ ማህተም ይዛለች። ምን ያረጋል ይህ ማህተም? ትመጣና ኢብራሂም ስራጅ ታያለች። ሙእሚን ብላ ግንባሩ ላይ አንድ ማህተም ትለጥፋለች። ትሄድና ገብረ ማርያም ታያለች። ካፍር የሚላው ደግሞ በግንባሩ ላይ ትለጥፋለች። ትሄድና አንድ ካፍር ታገኛለች። ካፍር አንድ ሙእሚን ሙእሚን አንድ ካፍር ካፍር አንድ ሙእሚን ሙእሚን አንድ ሙናፍቅ ካየች ደግሞ ሙናፍቅ ብላ እዛ ግንባሩ ላይ ትለጥፋለች። ከዛ በኋላ ቀጥሎ ያለው ዘር ይጠፋል አሉ። አላሁ አክበር ያ اخي ነገርኮ ዘር ይጠፋል፣ ጎሳ ይጠፋል። የኢትዮጵያዊ ነው፣ የጆርዳናዊ ነው፣ የሳውዲ ነው፣ የኦሮሜ ነው፣ የትግሬ ነው፣ ሁሉ ይጠፋል አሉ። ታሪኩ እንደጠፋ ይሄም ይጠፋል። ምን ይመጣል? هذا كافر هذا مسلم بس ليلا يلم نقر نو يلم طيب من دنو هذا كافر هذا مسلم وبس ይህች ነው ተአምር የሆነችው አላህ በቁርአን የጠቀሳት ይህች ነው ዳበቱን يرسلها الله سبحانه وتعالى كمعجزة كآية إنا بهلو بوتاي يهدج بزاق زي كافر يتلت أفبت بقنبارو أمنا له كال زبتنو أي تشالو يه ألتنيانو سوسنيو صحيري سلزي صحي بمقربوا موتاتوا أنت دجال يتبالو الله ننيميل سو سوسنيو دمو يهاتشي قمل ويمياتشي إنسسا هنا ليش مالت نو خلاص ايش اي بقى مزي 59ኛ درسنال انجري 59ኛው ايا بلن اسك 65 نجي انጨርሷል ان شاء الله يعني اسك 60 نبر ياسبكوت كنت تنش انداي كدكماچو ان وندماچن ابو انيس دومو ود 30 سلمي هدو تنش ودزي انديكافرو بيي نو يعني ሁለት ايا سرقنال አስቀርተናል ማለት ነው ነገ 159 ብለን 60 61 እስከ 65 ጨርሰን ሱረተል አንዓም እንሸኛታለን እሺ